العامري ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري القرشي المدني قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم من الرازي هو من التابعين لا يسأل عن مثله، ولا لم أقف على سنة وفاته. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك بهذا الإسناد. نعم.